بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم وسهلا في هذا اللقاء المتجدد حول أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كان خلقه القرآن، وكما مدحه الله عز وجل وزكاه وأثنى عليه، وإنك لعلى خلق عظيم. نعود إلى رحمة نبينا صلى الله عليه وسلم في بالحيوان، والبعض يعني لا يرى رحمة يعني يستحقها الحيوان بأي حال من الأحوال، لكن اسمع ماذا يروي ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، يعني ترفرف، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ اللهم صل على رسول الله. عرف ماذا تشتكي منه الحمرة، وقفت الحمرة وتعرف أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتكي إليه، والله عز وجل ينبئه ويخبره بما فيها وبحاجتها وما الذي حل بها وما هي مصيبتها وفاجعتها: لقد فجعت بفرخيها بولديها. فقال صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. هذا صلى الله عليه وسلم، أنا فاضي الطيور ولا فاضي الحمرة ولا فاضي الببغة ولا غيرها، مو شغلي أبدا. رأى وكيف عرفت أن رسول الله جاءت تعرش إليه وبين يديه، فعرف حاجتها ودعواها وقضيتها وفاجعتها، ثم سأل من الذي فجعها بولدها. يعني كان واحد يقول يمكن هذه عطشانة، يمكن دي جائعة، يمكن شيء آخر، الله أعلم، يمكن ضيعت، يمكن اختل توازنها. لا، علم صلى الله عليه وسلم أنها فجعت في صغارها، فقال: من فجع هذه بولدها. في موقف آخر رأى النبي صلى الله عليه وسلم قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن يا رسول الله. فقال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ينهى عن قتل الحيوان لعبا وعبثا ولهوا، ولا يجوز ذلك أبدا. جاء في بعض الأحاديث: لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، يعني تجعل والله أنت بتتعلم الرمي، تعال نتعلم الرمي في أرواح البهائم، نطير دجاج ونتعلم فيهم رمي، نطير حمام ونتعلم فيهم رمي. لا، ما يجوز ذلك أبدا. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة بالحيوان عند ذبحه، فقال لمن أضجع الشاة، فقال لرجل رآه أضجع شاة، فلما أضجع الشاة أمام الشاة أخذ يحد السكين، يحد السكين قدام عيونها، فقال صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتتين؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ يعني خل سكينك جاهزة، أول ما تضجعها خلاص تذكيها وترتاح، فليريح ذبيحته. الحديث رواه الحاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال: أول بعثت إلى الملأ برا ونعمة ورحمة، يا نبي المرحماتي، رفعت عن البرية كل إصر، وأنت لدائها آس الأسات. تمنى الدهر قبلك طيف نور، فكان ضياك أغلى الأمنيات. يقول الزعيم الهندي مهاتما غاندي ردا على أناس انتقصوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أولئك يرون النار بدل النور والقبح بدل الجمال، يحرفون كل صفة جميلة يقدمونها على أنها رذيلة، هذا يوضح فسادهم وفجورهم. أصاب الناقدين العمى، فهم لم يروا أن السيف الوحيد الذي شهره محمد صلى الله عليه وآله وصحبه كان سيف الرحمة والشفقة والصداقة، السيف الذي يقهر الأعداء وينقي قلوبهم في الوقت نفسه، إن هذا السيف أحد من السيف المصنوع من الصليب. لاحظ هذه المعاني الدقيقة. يقول أنه سيف الصليب وسيف الإسلام، سيف الإسلام كان سيف رحمة، مهما كان فهو أرحم بالخلائق من الآخر. كان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الرحمة ويدعوهم إليها وينكر على من لا يرحم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، وكان عنده الأقرع بن حابس التميمي، كان جالسا، فقال الأقرع: أتقبلون صبيانكم؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. فنظر إليه صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. رواه البخاري ومسلم. تبي الرحمة يوم لا ينفع مال ولا بنون؟ أمك أكثر الناس رحمة بك، والله أرحم بك من أمك وأبيك. لاحظ أن أمك التي هي عظيمة الرحمة بك وأنت يعني لا تساوي أن تصل مستوى اهتمام يعني اهتمام الأبناء بالآباء والأمهات بالذات الأمهات لا يمكن أن يصل ولا عشر المعشار. أذكر قصة فتاة كانت في صراع مع أخيها وكان أخوها غنيا وأمهما مريضة. فدخلت هذه الأم وكانت تكاليف العلاج في المستشفى دخلت المستشفى لمرض ألم بها وكان هو مرض يعني ما بعده إلا وفاتها. فأصبحت تستهلك مصاريف عالية في غرفة العناية المركزة تكلفة الغرفة ليليا في العناية المركزة ويبدو أنهم كانوا في بلد ليس يعني بلدا موطن أصليا لهم فكانوا يدفعون النفقات العلاج من جيوبهم. فمل الولد من كثرة مصاريف العلاج على أمه حتى بلغت يعني أنا أعرف تفاصيل قصة يمكن زادت عن 240 ألف ريال وهو يقدر على أن يدفع المزيد. فيعني تشاجر الولد مع أخته، الأخت أنفقت كل ما عندها على أمها والولد أنفق شيئا يسيرا وتوقف خاف على بقية ماله ومثل يقول يعني لعلها تموت ولا نتخلص يعني أو نوفر فلوسنا. فلما تشاجرت الأخت مع أخيها من أجل مصاريف علاج الأم قال الولد لأختي أنت تبغيني أشحت في الشارع عند إشارات المرور عشان نعالجها؟ فقالت الأخت لأخيها لو كنت أنت المريض ولم تجد أمنا قيمة العلاج لوقفت أمنا عند إشارات المرور لتشحذ المارة وتتسول عليهم على أبواب الزجاج السيارات حتى تجمع قيمة علاجك، لكن أنت لما أغناك الله وأنفقت عليها أسبوع أو أسبوعين خفت أن ينتهي مالك وبخلت على هذه الأم. ما أعظم عقوق الأبناء بالأمهات، مسألة عظيمة. كما قال الأول غذوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالتي طرقت به دوني وعيني تهمل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك وأمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. بالفعل ما أعظم رحمة الأمهات بالأبناء وما أعظم قسوة الأبناء والأولاد بالأمهات. النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الرحمة شرطا لنيل الرحمة في الآخرة. فأمك هي أعظم الناس رحمة بك، لكن يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. شوف أمك هذه الرحيمة اللي بلغت رحمتها أعلى درجات الرحمة، لو تجي يوم القيامة تقول يا أمي أعطيني حسنتين بس تكمل النصاب عشان يستوي الميزان وأدخل الجنة ولا يرجح الميزان وأدخل الجنة، تقول لا يا ولدي إليك عني نفسي نفسي، هول فزع عظيم جدا. ولكن تريد الرحمة ارحم ما دمت قادرا في الدنيا، ومو شرط تكون ملياردير وثري عشان ترحم، يمكن ترحم برسالة جوال، يمكن ترحم بلقمة بعلبة غذائية، يمكن ترحم برغيف بخبزة، المهم عود نفسك الرحمة. يعني أسمع الآن مثلا شباب وشابات يعلقون على نوافذ البيوت في موسم الصيف آنية فيها ماء حتى تأتي الطيور وتشرب الماء، لأنه في كثير من المواقع الطيور تموت لا تجد ما تشرب. هذه رحمة يؤجرون عليها عند الله سبحانه وتعالى. الذي يجعل بقية طعامه في مكان ويخرجه إلى البهائم في مزرعته ولا حائطه ولا في مكان يعني تأكل منه البهائم جيد جدا، هذا أمر طيب. أنا أعرف والدتي منذ عرفنا أنفسنا إلى يومنا هذا فاض يعني ما بقي من طعامنا يقسم إلى قسمين، قسم اللحوم ومشتقاتها يوضع في صماط هذه ضيافة للقطط، وقسم الرز وما يمكن أن تأكله الطيور يوضع في صماط آخر وينشر في السطوح، وتجد مائدة يعني مائدة مقدمة طول العام للبهائم في بيتنا في السطوح. والويل يعني لمن ينسى هذا الأمر أو يقصر فيه، هذا من الواجبات المنزلية. قال صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، وقال صلى الله عليه وسلم يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي الحديث عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس، رواه الإمام البخاري. أهل الجنة من هم؟ أهل الرحمة وأهل اللين والرفق، الرحمة بالناس. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ثلاثة، وذكر منهم رجلا رحيما رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، رواه الإمام مسلم. أيضا الرحمة جميلة، وأجمل منها أن تكون رحمة بالأقارب، يكون الأجر فيها مضاعف، يكون فيها صلة الإحسان إلى ذوي القربى ورحمة في أصلها. بعض الناس رحيم بالناس إلا أقاربه ما أعطاه الله، ما يعني لم يعطي الله أقاربه منه شيء. فليه كن رحيما باللي تقدر عليه. صحيح بعض الناس يبالغ في سوء الظن ويظن أن قريبه الفلاني قادر على أن يحل مشكلاته بجرة قلم، لا، أنت اقبل ما تيسر وأحسن الظن، ولكن إذا أردت أن تبذل خيرا فابذله للقريب فإنه أولى بذلك، ثم ابذل لمن بعده وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو رحيم حتى بالجهلة، متلطفا بهم، لا يقسو عليهم إذا بدر منهم خطأ ولو كان فاحشا فادحا، ما دام أنه مخطئ. أظن إن سب المخطئ لا يعني لا يوجهه للصواب، ولعن الجاهل وسب الجاهل لا يعلمه ما يجب، أو لا يقدم له العلم الواجب الذي من خلاله يدرك ما هو الأسلوب الصحيح في تجاوز أو في تجنب ما أخطأ فيه. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قام صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، ففي أحد الأعراب أعرابي في الصلاة قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ليه يا حبيبي؟ ليه يا أعرابي؟ ليه؟ رحمة الله التي وسعت كل شيء، وسعت السماوات والأرض، رحمة الله التي سبقت غضبه، رحمة الله التي كل ما ترى في الدنيا هي رحمة واحدة يتراحم بها الإنسان والبهائم والطير والوحش والسباع والبهائم، وتسعة وتسعين رحمة ادخرها الله عز وجل لعباده يوم القيامة. ليه يا حبيبي يا أعرابي تقول اللهم ارحمني وارحم محمدا بس فقط لا غير، ولا ترحم معنا أحدا؟ فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ تبسم، قال لقد حجرت واسعا، رحمة الله التي وسعت كل شيء ما تريدها فقط إلا لي ولك وحدة لبس، وباقي عباد الله وين يروحون يعني؟ ليش؟ فلاحظ هذا اللطف واللين والرفق في التعليم. بعد ذلك هذا العرابي بعد الصلاة اتجه إلى ناحية من نواحي المسجد فرفع ثوبه وبال. استنكر الصحابة هذا الأمر، إيش يعني قبل شوي اللهم لا ترحم أحدا إلا أنا ومحمد، والحين رفع الثوب وهات بولة في المسجد. فاستنكر الصحابة ورفعوا صوتهم ونهروا الرجل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه بولته، قال خلوا يكمل، أصلا لو بتقومه يبي يزيد النجاسة في المسجد، خلى في تكون النجاسة في موضع واحد في مكان واحد أحسن مما تطردونه ويقومه يبول وينجس المسجد. قال دعوه حتى يكمل حاجته، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم برفق وعلمه. فقال الأعرابي فقام يقول الأعرابي فقام إلي بأبي وأمي والله ما أنبني وما سبني، ولكن قال لي إن هذا المسجد لا يبال فيه، وإنما بني لذكر الله وللصلاة. ثم أمر بسجل من ماء، اللي هو الدلو إذا امتلأ بالماء يسمى سجلا، فأفرغ على بوله، رواه ابن ماجه. النبي صلى الله عليه وسلم حتى رحمة بأمته في التشريعات وفي العبادات، يخشى أن يفعل شيئا ربما خشي لو أجابهم إلى ما سألوا أن يفرض عليهم ثم لا يطيقون الاستمرار عليه، بل يترك بعض الأمور خشية أن تفرض عليهم. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قوله في السواك، قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، رواه البخاري ومسلم. إذن ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرنا أمره هو سنة لنا أن نستاك للصلاة وأن نستاك في كل الأحوال؟ والسواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، فيه خير عظيم لمن يعتني بهذه السنة العظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يفرض وخشية أن يشق على الأمة قال كان آمرهم أمرا ليكون مثل الوضوء عند الصلاة، ولكن أخشى أن يكون عليهم مشقة وما كل واحد يجد السواك أو ينسى أو غير ذلك فيصير عليهم مشقة، ولذلك قال لولا أن أشق عليهم لأمرتهم بالسواك. كذلك في الوضوء قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، رواه أحمد وحسنه الألباني. لكن الحمد لله أن الإنسان يتوضأ الظهر ويبقى على طهارته، لم يحدث، لم يظهر منه ريح ولا بول ولا غائط، فيبقى على طهارته إلى أن يدخل وقت العصر، فتجده يصلي العصر بوضوء الظهر، وربما بقي على طهارته كذلك طيلة مدة العصر، لا ريح ولا بول ولا نوم ولا غائط، ثم يأتي وقت المغرب فيصلي المغرب. إذا صلى الظهر والعصر والمغرب بوضوء واحد، وهذا من عظيم الشفقة والرحمة بالأمة، مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحضنا على أن نتوضأ لكل صلاة. يعني هذا هو المسنون، أو يكون يعني نور على نور وطهارة على طهارة أنك تتوضأ لكل صلاة، لكن لولا أن تكون مشقة على الأمة لأمرهم النبي أمرا جازما واضحا أنه ما في صلاة إلا بوضوء، حتى لو كان عليك الوضوء الأول لم ينتقض، لكن لم يفعل ذلك وإنما دفعا للمشقة، كما قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء. مثلا في الحج لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بهذا أبو هريرة يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس قال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. قال رجل يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. فعاد الرجل مرة ثالثة قال يا رسول الله أفي كل عام؟ فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال دعوني أو ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، رواه الإمام مسلم. لاحظ لو قال نعم صلى الله عليه وسلم لكان الحج واجبا على الناس في كل عام، لكن أصلا وش الداعي للأسئلة اللي فيها مزيد تشقيق وتكليف؟ دروني ما تركتكم كما قال صلى الله عليه وسلم، أو دعوني ما تركتكم. وأيضا حتى في الجهاد في سبيل الله لاحظ الشفقة والرحمة، يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكني لا أجد سعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدي، رواه الشيخان. إذن حتى في بعض المواضع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرسل سرية ولا يذهب هو معها، لأنه إذا ذهب الكل يريد أن يذهب، وفي مجموعة أو من بين هؤلاء الكل من لا يستطيع أن يخرج، فيكتفي بتكليف وتوجيه من لديه القدرة أو عنده الإمكانية في الخروج. سنستمر في هذا الموضوع الحديث عن الأخلاق، وسوف نجعل في لقاءاتنا القادمة أيضا إن شاء الله الحديث عن أخلاق تميز بها صلى الله عليه وسلم، بل عن كل الأخلاق، قاموس الأخلاق، معجم الأخلاق ستجده في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، المواقف التي ميزت وأبرزت وأظهرت لنا هذا الجمال والإشراق والبهاء والجلال في سيرته صلى الله عليه وسلم، سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل. أسأل الله لنا ولكم حسن الخلق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت،